الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا، فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش، فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض، ويريد بذلك اجتماعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في الموسم في منى. ومر معنا أن أصل هذه القصة ثابت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وغيره، وأنه جاءت فيه طرق كثيرة عن جابر وعن أبيه وعن خاله، وأنهم ممن حضروا هذا الاجتماع وهذه البيعة. وهؤلاء الذين حلفوا لم يحضروا هذا الاجتماع الذي كان بالليل، اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا أتاهم إلى المدينة ينصرونه ويقيمونه ما يقيمون من أنفسهم. قال: والذين يشهدون، يعني الذين حضروا، ينظر بعضهم إلى بعض. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. يعني أن عبد الله بن أبي وقد كان سيدا لطائفة من طوائف الأنصار، فكان يرى نفسه ويرجو أن يكون ملكا على أهل المدينة، وهذا ممن جعله ينافق ويترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعاديه، لأنه ظن أنه نزع منه ملكا كان يرجوه. فالشاهد أنه ظن بنفسه خيرا وزعم أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون من أهل المدينة دون أن يشاوروه أو يخبروه، وأنهم لو كانوا بالمدينة لم يأمروا بأمر ولم يقطعوا بفعل حتى يشاوروه. وهذا قوله: لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، يعني هنا من باب أولى. إذا كان بيثرب وقت الرخاء فكيف بموضع الشدة ومكان الغربة؟ قال: فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان، فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوه، فقال: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى؟ فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه والله، ثم رمى بهما إليه وقال: والله لتنتعلنهما. فقال أبو جابر: مه، أحفظت الفتى فاردد إليه نعليه. قال: لا أردهما إليه. قال: لا أردهما إليه فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. ومراده أن كعب بن مالك هم أن يتكلم بكلام فأبى القوم أن يتكلم، أبى القوم أن يتكلم كراهية إن وافقهم ليعمي عليهم أن يقع في الكذب، وإن خالفهم أن يقعوا في كشف سر عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكشفوه. فاعترض عليه بهذه الجملة وهو لا يريد ظاهرها وإنما يريد قطع كلامه، وينبهه أن يسكت ولا يتكلم بشيء، وذلك قوله: أما تستطيع أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى؟ لا حاجة لهذا الكلام في مثل هذا الموضع. ولكن المراد التنبيه، تنبيهه بالسكوت، لأن بينه وبينه شيء يعلمانه ولا يعلمه القوم. فلذلك لما فهم ما أراد قال له: رد للفتى النعال، لأن الفتى أخذته أو أخذه الحياء، فوهب نعليه لكعب بن مالك الجديدين، فطلب المتكلم أن يردهما إلى صاحبهما، فقال: لا أردهما إليه فأل والله صالح. يعني دخول النعلين جديدين علي بهذا وتدخلك في إسكاتي لعله إن شاء الله فأل صالح. قال: فلما انفصلت الأنصار عن مكة صح الخبر عند قريش، فخرجوا في طلبهم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأعجزهم المنذر ومضى. وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله، وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. والله أعلم بصحة هذا التفصيل، لكن أصل القصة والاجتماع ثابت. وأما هذا الذي ذكر فقد ذكره أهل التاريخ والسيرة، والله أعلم بصحته. قال: وتشاورت الأنصار أن يفروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا إلى المدينة، يعني هموا أن يغيروا على أهل مكة ينصرون ويخرجون صاحبهم منهم. فلما هموا بذلك رأوه قد خرج منهم، تركوا ما عزموا عليه ورجعوا. قال: وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب الفهري، وقال: تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، أحق دماء أن تهان وتهدر. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه: فقرت بسعد الخير حين أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستوضع تمرا إلى أهل خيبر، فلا تفك الشاة التي كان حتفها لحفر ذراعيها فلم ترضى محفرا، ولا تفك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، ولا تفك الثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو أن الفؤاد تفكرا، ولا تكن كالعاوي وأقبل نحره ولم يخش سهما من النبل مضمرا، أتفخر بالكتان لما لبسته، وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا، فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء يهوين حسرا. وبيتي ضرار بن الخطاب ظاهرين، معناه أنه أخذ سعد عنوة يعني بالقوة، ولم يكن يريد سعدا وإنما يريد منذر، المنذر بن عمرو، فهو عنده أخلص وأرفع. فأجابه حسان ابن ثابت رضي الله عنه بهذه الأبيات، وأنه لا فخر له بسعد الخير إذ أسره، وهكذا كذلك لا شفاء له بتدارك المنذر يعني ابن عمرو، وهكذا لا فخر بهذه القصائد التي قلتها. وبين أن قوله للقصائد في أهل المدينة كالذي يشتري التمر ويجلبه إلى خيبر، وخيبر معروفة بالتمر، وأنواعه وأجوده، فهو في الحقيقة كاسد. وكذلك أهل المدينة يقول حسان أنهم هم أهل الشعر وعندهم الشعر، فكونه يرسل إليهم بالبيتين فهو في الحقيقة كالذي يجلب التمر إلى خيبر. وزاد أنه في الحقيقة أظهر بذلك عوار نفسه، إذ كان مستورا لا يعلم به فأظهر عوار نفسه بهذه الأبيات، وضرب بهذا المثل: فلاته كالشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترضى محقرة. يعني مثل يضرب عند العرب: لا تكن كالشاة تحفر بذراعيها أو بظلفها حتفها. يعني يضرب هذا مثل في من يريد أن يذبح شاة وأضاع السكين، فتفر الشاة يمنة ويسرة فتعبث بالتراب فتظهر السكين لذابحها فيذبحها. وهكذا صار مثلا يضرب في من هو مستور فأظهر نفسه بغروره وعجبه وتبجحه، فكان بذلك أن تناوله الناس إما كلما وجرحا حسيا أو معنويا. ثم قال: ولا تهك الوسنان يحلم أنه، إلى آخره، يعني يريد أن يقول: لا تظن أنك نلت فخرا أو وصلت شيئا عظيما بما قلت أو بما فعلت، وما هذا إلا كحال الوسنان الذي هو شبه نائم يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصر. وكانت دولتان عظيمتان يطمع العرب بالوصول إليهما أو مثلهما، وهو كلها من الأحلام، لكن حققه الله لأهل الإسلام بتمسكهم بدين الله عز وجل. وهكذا الأمثلة التي بعد: ولا تهك التكلى وكانت بمعزل، يريد كذلك أن قولك هذا كقول التكلى حين ترمي بالكلمات الكبيرة وهي تعلم أن هذا كله لا يغني شيئا، فالرجل مات ولن يرجع ولن يعود شيء مما تبكي عليه وتتكلم به. ولهذا قال: عن التكل لو أن الفؤاد تفكر، فما حالك إلا كحال التكلى. وهكذا: كالعاوي وأقبل نحره ولم يخش سهما من النبل مضمرا. كذلك الذئب إذا عوى أظهر نفسه لمن اعتدى عليه فيقتله، ويريد بذلك: أنت لو سكت لكان خيرا لك. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.